Tudo acho. Não, já. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال ابن قاسم رحمه الله: سنن الوضوء، وسننه أي الوضوء 10 أشياء، وفي بعض نسخ المت 10 خصال. التسمية أولها، وأقلها بسم الله. بسم ما الله. معنى بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما زلنا مع التعليق على شرح ابن قاسم رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند سنن الوضوء. قال: وسننه أي الوضوء 10 أشياء. قال: أولا التسمية أوله بالنصب، هذا ظرف الزمان ويجوز بالرفع، لكن الأفصح هو النصب. وأقلها، ما معنى أوله؟ يعني عند غسل الكفين. أوله أي عند غسل الكفين، بمعنى أن التسمية تكون مع الغسل، مع أول الشروع في الغسل. واضح؟ أو يسمي وهو يسمي، يشرع في غسل يديه. وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم، فإن ترك التسمية أوله هذا أتى به. لكن الصحيح كما بينته في الشرح الأول أن هناك فرق بين التسمية وبين البسملة. البسملة مصدر منحوت لبسم الله، هذه هي الأصل فيها أن يقال بسم الله. ما سوى ذلك، يعني إذا زيد عليها الرحمن الرحيم، فهذا حينئذ يكون موقوفا على السمع، أي لا يشرع إلا ما ورد فيه، كعند قراءة القرآن مثلا. لكن ما سوى ذلك من التسمية على الطعام، على الوضوء، عند الشروع في شيء، عند التأليف، عند الاستعانة بالله فتسمي، فتكون بسم الله فقط، لا يزاد إليها شيء، لأن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد التوسع فليرجع إلى الشرح. نعم. قال رحمه الله: وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم، فإن ترك التسمية أوله أتى بها في أثنائه، فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها. يعني في أثناء الوضوء، وحينئذ يقول بسم الله في أوله وآخره، أو بسم الله أوله وآخره. لماذا؟ قال الأصحاب: قياسا على الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي أن يسمي، يعني عند الأكل، فليقل بسم الله في أوله وآخره. فالأصحاب قالوا: العلة أنك إن تركت التسمية فيما ليست شرطا، يعني بمعنى أنه يصح الوضوء بغيرها، خلافا لمن أخذ بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وكثير من علماء السلف، لكن بمجموعه مع ما ورد من السنة القولية فالتسمية مستحبة. ومنها حديث: فأدخل يده في وضوئه وقال بسم الله، وفي حديث: توضأ بسم الله، فدل على أنها مستحبة. طيب، إن نسي ماذا يفعل؟ حين يتذكر يقول بسم الله في أوله وآخره، قياسا على الأكل أو الشرب. الذي أفتى به متأخر الشافعية كالرملي وابن حجر، أنه إن نسيها حتى فرغ من الوضوء هل يشرع له أن يأتي بها أو لا؟ منهم من قال إن نسيها بمعنى أنه فرغ من الوضوء لكن ما زال يقول الأذكار، يعني إذا انتهى من الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حينئذ إن تذكر فيما يلي الوضوء من توابعه، فله أن يأتي بها قياسا على الأكل، قياسا على الأكل. كذا قال متأخر الأصحاب، ومنهم من نازع، لكن على كل لو جاء بها لما ضره إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وغسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة، ويغسلهما ثلاثا إن تردد الصوت فيهما وغسل الكفين إلى الكوعين ليه؟ قبل المضمضة. لكن من باب البيان يقال الكف أو اليد. لماذا؟ لأن الاثنين لا يغسلان في نفس الوقت، هذه تسبق تلك ولو بلحظات. طيب، الكوع المراد به العظم الذي يلي الإبهام، وليس كما يفهم عوام المسلمين أنه المرفق. المرفق هو الذي ورد في قوله تعالى إلى المرافق، أما الكوع فهو العظم الذي يلي الإبهام، هذا العظم الذي يلي الإبهام يسمى الكوع. ويغسلهما ثلاثا إن تردد في طهرهما قبل إدخالهما الإناء المشتمل على ماء دون القلتين، فإن لم يغسلهما كره له غمسهما، فإن لم يغسلهما كره له غمسهما، فإن تيقن طهرهما لم الإناء يكره له غمسهما غمسهما. في الإناء، في الإناء ليس عندك في الإناء. نعم يا شيخنا، لم يكن، ليس يوجد كلمة الإناء. فإن لم يغسلهما كره له غمسهما في الإناء. ليس الإناء موجود. نعم، هو موجود لكن يعني زيادة عندك. حاضر. فإن تيقن طهرهما لم يكره له غمسهما، والمضمضة بعد غسل الكفين، ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الفم سواء أداره فيه ومجه أم لا، فإن أراد الأكمل مجه، والاستنشاق بعد المضمضة، ويحصل أصل السنة. والاستنشاق، والاستنشاق بهمزة وصل، والاستنشاق. نعم، والاستنشاق بعد المضمضة، ويحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء في الأنف سواء جذبه بنفسه إلى خياشيمه ونثره أم لا، فإن أراد الأكمل جذبه بنفسه إلى خياشيمه ونثره، والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات، يتمضمض من كل منها ثم يستنشق أفضل من الفصل بينهما، ومسح جميع الرأس، وفي بعض نسخ المتن واستيعاب الرأس بالمسح، أما مسح بعد الرأس فواجب كما سبق، ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمل بالمسح عليها. نعم، طيب نحن نسينا أن نعلق على عند قوله فإن لم يغسلهما كره له غمسهما في الإناء. طيب، وإن تيقما لم يكره له غمسهما، بمعنى أنه يعرف أن يده ليس فيها شيء من النجاسة أو القاذورات، فحينئذ لا يكره. طيب، إن تيقن النجاسة فحينئذ يحرم قولا واحدا، يحرم قولا واحدا إن كان الماء قليلا. طيب، إن كان كثيرا فحينئذ يدور بين التحريم والكراهة، لأن الكثير ليس مظن النجاسة، يعني بمعنى أنه قد لا تؤثر فيه نجاسة موجودة على اليد. ومع هذا نقول الله جل وعلا أمر بعدم الإسراف في الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، وهذا يدل على أن الماء نعمة، فإنه لا بد من أن نحفظها، فإن كان في يد أحدنا نجاسة فإنه حينئذ يحرم أن يغمس يده في الإناء. طيب، إن كان يتوضأ في نحو بركة أو بئر أو بحر أو نهر أو نحو هذا، حينئذ الأحسن أن يأخذ شيئا من الماء فيغسل النجاسة قبل أن ينزل في هذا أو يضع يده فيه. واضح؟ هذا الأحسن. وإلا فلو قيل بتحريمه أيضا يعني لما كان بعيدا، لكن المعتمد هو الكراهة. قال رحمه الله: ومسح جميع الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد أي غير بلل الرأس. والسنة في كيفية مسحهما أن يدخل مسبحتيه في صماخيه ويديرهما على المعاطف ويمر نعم إبهاميه على ظهورهما، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين. وتخليل اللحية الكثة بمثلثة من الرجل، أما لحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والخنثى فيجب تخليلهما. وكيفيته أن يدخل الرجل أصابعه من أسفل اللحية. لأنها ليست معتبرة، يعني بمعنى أنه إن كانت المرأة لها لحية فهذه الشرع لا يعتبرها مانعة من نحو الماء، أما الرجل فإنه لا بد من أن يترك لحيته. فالفرق بين الاثنين أن المرأة مأمورة بأن تحلق هذا الشعر، أن تزيله، يعني إن ظهر على وجهها شيء من هذا فإنه يحرم عليها أن تتركه. طيب، إن وجد مع التحريم أو مع عدم القدرة على إزالته فالحكم أنه يجب غسله، يجب أن يصل الماء إلى البشرة عند المرأة وعند الخنثى، والخنثى كما قلنا لا وجود له على ما يذكره الفقهاء. أما الرجل المخنث أو المرأة التي فيها صفة الرجل، فيها صفات من صفات الرجل، هذا يقال له مخنث لا يقال له خنثى، قد يطلق عليه خنثى لكن ليس هو المراد في كلام العلماء. عرفنا في اللقاء قبل الماضي أن الخنثى المراد به إنسان عنده آلتان، عنده آلة الذكورة وعنده آلة الأنوثة، عنده ذكر وعنده فرج، بمعنى لو تزوج امرأة أو لو وقع على امرأة أنجبت منه، وإن وقع عليه رجل أنجب، هذا لا وجود له فيما أعلم، لا وجود له البت، وإنما يقال فيه ما قيل فيه ما تولد من نحو كلب مع خنزير، أو من نحو حيوان مع حيوان ليس من جنسه، فهذا الطب ينكره، وإن كان يحاول بعض الغرب أن يستنسخوا بعض المخلوقات بهذه الطريقة لكن لم يفلحوا إلى الآن. من نفس الجنس نعم، لا، لا هذا موجود لا إشكال، أما من غير الجنس فإنه لا يمكن أن يحصل إنجاب أو حمل، لا يمكن. وعليه نقول الخنثى هذا مخلوق ليس له وجود، لكن العلماء يذكرونه بمعنى أنه لو وقع لكان حكمه كذا وكذا، واضح؟ وهو قال أما لحيته الرجل الخفيفة فهذه يجب غسلها، ولحية المرأة والخنثى فيجب تخليلهما، بمعنى أنه لا يستحب وإنما يجب، واضح؟ وقيل بوجوب إيصال الماء حينئذ إلى البشرة، لأنه كل من المرأة والخنثى مأموران بإزالة هذا الشعر، أو المرأة لأن الخنثى كما قلنا لا تعرف له وجود. نعم. قال رحمه: وتخليل أصابع اليدين والرجلين إن وصل الماء إليهما من غير تخليل، فإن لم يصل الماء إلا به كالأصابع الملتفة وجب تخليلها، وإن لم يتأتى تخليلها لالتحامها حرم فتقها للتخليل. نعم، لأن وكيف هذا فيه ضرر، والله جل وعلا نهى عن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فلو أن رجلا به التصاق في أصابعه فإنه يحرم عليه أن يفتقهما ليوصل الماء، هذا فيه تكلف والله جل وعلا نهى عنه، واضح؟ بعض الناس تجد عنده التصاق في بعض الأصابع، في إصبعين، في ثلاثة، ولو وجد في الأصابع كلها، حينئذ لا يجب عليه التخليل. نعم، والتقليل يكون بإتقان الأصابع أو الخنصر بين الأصابع، لأنه أمكن، يعني الخنصر أمكن في التخليل من غيره من الأصابع، ولذلك استحب به. وتخليل اللحية يكون بإدخال الأصابع من أسفل اللحية ثم الصعود إلى أعلاها حتى ينتهي من آخره، يعني يأتي من أسفل هكذا ثم يدخل أصابعه من أسفل حتى يذهب بها إلى مقدم شعر اللحية. طيب، أما إيصال الماء إلى شيء من الرقبة، مسح الرقبة كما يفعل بعض العوام، فهذا ليس من السنة، وإن كان مفتى به لكنه لا يستحب لأنه لم يأتي به الشرع. لكن الواجب هو أن يصل الماء إلى شيء من الرقبة، شيء. لماذا؟ لأن هذا هو منتهى الوجه، والقاعدة أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو مقدم الرقبة أو العنق، هذا القدر واجب. لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما مسح الرقبة فليس من السنة، لابد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرقبة ما تحت الذقن، قلناه في اللقاء الماضي. نعم، لأنه لا يتم الواجب إلا به. نعم، وكيفية تخليل أصابع اليدين بالتشبيك، وتخليل أصابع الرجلين بأن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل، مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى، خاتما بخنصر الرجل اليسرى، وتقديم اليمنى من يديه ورجليه على اليسرى منهما. أما العضوان اللذان يسهل غسلهما معا كالخدين، فلا يقدم اليمنى منهما، بل يطهر. إن شق عليه أن يبدأ بخنصر اليسرى، فإنه يجعل خنصر اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى، يعني قد يشق أن تأتي بيدك اليسرى إلى خنصر اليمنى ثم تنتقل به إلى أن تأتي إلى خنصر اليسرى، قد يشق. ماذا تفعل؟ تجعل اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى. أما العضوان اللذان يسهل غسلهما معا كالخدين، فلا يقدم اليمنى الأيمن منهما، فلا يقدم الأيمن الأيمن منهما فلا يقدم الأيمن منهما، بل يطهران دفعة واحدة. بل وذكر نعم، لماذا؟ لأنه الذي يشرع فيه التيمم هو ما فيه عضوان، يعني بمعنى يدان رجلان، فهذا يشرع فيه التيمم. أما ما فيه عضو واحد ولو تعددت فيه الجهات فإنه لا يشرع فيه التيمم، وإنما يغسل دفعة واحدة، بمعنى أنه الرأس لا يأتي ويقول أمسح شعر الرأس من جهة اليمين ثم أمسح شعر الرأس من جهة الشمال ثم أتوسط، نقول هذه بدعة، وإنما يمسح دفعة واحدة. كذلك الوجه يغسل دفعة واحدة، واضح؟ أما ما فيه عضوان فإنه يستحب فيه التيمم، يبدأ باليمنى ثم يمسح. وذكر المصنف سنية تثليث العضو المغسول والممسوح في قوله: والطهارة ثلاثا ثلاثا، وفي بعض النسخ والتكرار، أي للمغسول والممسوح، والموالاة، ويعبر عنها بالتتابع. الممسوح ما الممسوح؟ المغسول معروف، ما الممسوح؟ الرأس والأذن والرجل إن كان يلبس خفا أو نعلا، صحيح؟ أليس كذلك؟ طيب، حينئذ يستحب له أن يثلث الوضوء كله، المغسول والممسوح، الأعضاء التي تغسل والتي تمسح. ما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا. هل هذه استغراقية؟ وثبت عن عثمان، عن عثمان رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة، أنه توضأ الوضوء كله ثلاثا ثلاثا، بمعنى أن المسح يكون ثلاثا والغسل يكون ثلاثا. هذا ورد به النص، واضح؟ لكن لا يفعله دائما، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فهذا يستحب. لكن مع أنه يستحب، لا يستحب أن تداوم عليه. لماذا؟ لأن المستحب منه ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه كما سيأتينا في أقسام السنن في كتاب الصلاة، ومنه ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مستحب، ومع ذلك لا يستحب أن تداوم عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه. من هذا ذاك أن يثلث الوضوء وأن يثلث المسح، لكن تثليث المسح لم يأتي دائما، وإنما ورد في بعض المواضع. حينئذ يقتصر على ذلك، أي لا يجعل دائما، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله دائما لما جاء في أكثر أحاديث الوضوء أنه مسح مرة واحدة. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: والموالاة، ويعبر عنها بالتتابع، وهي ألا يحصل بين العضوين تفريق كثير، بل ألا يحصل، ألا يحصل بين العضوين تفريق كثير، بل يطهر العضو بعد نعم، يطهر العضو، بل يطهر العضو بعد العضو بحيث لا يجف المغسول قبله مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان، وإذا ثلث فالاعتبار بآخر غسلة، وإنما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة. أما هو فالموالاة واجبة في حقه، وبقي للوضوء سنن أخرى مذكورة في المطولات. نعم. طيب، هو الموالاة المذهب على أنها مستحبة، أي ليست واجبة، لكن الصحيح الذي يعني تميل إليه نفسي أنها واجبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي بين الأم، واضح؟ ولأن الله جل وعلا لما ذكر الغسل الوضوء لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل شيئا من الأعضاء ثم ترك الوضوء ورجع فأكمل. واضح؟ طيب، من العلماء من قال لا، وإنما ثبت هذا في حديث، ومنهم من يقول بأن هذا يدخل في أنه صلى الله عليه وسلم لم يوالي. على كل، الموالاة بهذا الضابط بمعنى أنه يغسل العضو قبل أن يجف العضو الأول، طبعا مع اعتدال الهواء والزمان، بمعنى أنه لو كان في بلد حارة فالعضو ينشف، يعني يجف سريعا، كذلك لو كان في فصل الصيف يجف أسرع مما لو كان في فصل الشتاء. طيب، الأحسن والأحوط أن نقول الموالاة واجبة، واضح؟ أما صاحب وضوء الضرورة الذي يتوضأ وضوء الضرورة من أصحاب الضرورات كما سيأتينا في كتاب الصلاة، فهؤلاء الموالاة في حقهم واجب بغير خلاف، واضح؟ الذي اختاره الإمام الشافعي في المذهب القديم أن الموالاة واجبة كما عند المالكية وكما عند بعض الحنابلة، وهذا الذي يعني أقول به حتى نخرج يعني من خلاف، لأن الذي يقول بوجوب الموالاة يبطل وضوء من لم يوالي، يقول الوضوء باطل، فهذا هو الأحوط. نعم. قال رضي الله عنه عن شيخنا: فصل في الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة. والاستنجاء وهو من نجوت الشيء أي قطعته، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه، واجب من خروج البول والغائط بالماء أو الحمل وما في معناه من كل جامد طاهر قالع غير محترم. ولكن الأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء. والواجب ثلاث مسحات ولو بثلاثة أطراف حجر واحد، ويجوز أن يقتصر المستنجي على الماء أو على هو ثلاثة أحجار. قال والاستنجاء واجب من البول والغائط، ثم قال وما في معناه، بمعنى أنه ما يقوم مقام الحجر والماء من المناديل الورقية، فهذا يقوم مقام الحجر، بمعنى أن الحجر جاء به الشرع لأنه الذي كان يتاح في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نحوه من الخرق والمناديل، فهذا يقوم مقام الحجر. طيب، لكن لا بد أن يكون جامدا طاهرا قالعا، بمعنى أن يكون الحجر جامدا فخرج به الحجر المفتت كالجير الذي يكون جيرا مثلا أو نحو هذا، هذا لا يجوز. كذلك لا بد أن يكون طاهرا، فلا يجوز بنحو حجر النجس أو عليه نجاسة، فهذا لا يطهر وإنما يزيد من النجاسة. كذلك لا بد أن يكون قالعا، بمعنى أن يكون خشنا، فإن كان ناعما كالحجر الأملس كالزلط كالزجاج فهذا لا يجوز الاستنجاء به. نعم، غير محترم هذا احترز به عن الكتاب والخبز ونحو ذلك، هذا من الاستثناء المنقطع، أن يكون الحجر جامدا طاهرا قارعا غير محترم، سواء كان حجرا على الحقيقة أو لا، فاستثني منه ما هو محترم كالحجر الأسود فهذا لا يجوز الاستنجاء به قطعا، كذلك الكتاب والخبز ونحو ذلك هذا لا يجوز الاستنجاء به. نعم، قال ولكن الأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء، لما ورد في حديث أن الأنصار أثنى الله عليهم لأنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء. طيب الآن في زماننا نقول هذا كان مستحبا لأنه هو الذي كان متوفرا، أما عندنا الآن فنقول لو استعمل مثلا الماء ثم أتبعها بالمناديل أو العكس فهذا يقوم مقام الحجر، فهذا يكون أحسن، لأن الاقتصار على الماء ربما بعد المسح يظهر شيء من أثر النجاسة ربما، فهذا فيه احتياط، هذا أول. الأمر الثاني أن الماء ربما يكون قليلا في بعض المواضع، فحينئذ يتأكد هذا الاستحباب، بمعنى أن يمسح أولا ثم بعد ذلك يتبع المناديل أو الخرقة أو الحجر الماء، فهذا يكون أشد استحبابا لأن فيه الطهارة على وجه أكمل. طيب، إن كان الاستنجاء من خارج جاف كالبعر مثلا فهو مندوب حينئذ، لماذا؟ لأن هذا لا يبقى له أثر على الجلد، واضح؟ يعني هذا لا يبقى له أثر، فالاستنجاء منه يكون مندوبا، لأن الاستنجاء الغرض منه إزالة النجاسة، وهذا الجاف لا يبقى له أثر، فقد يكون مندوبا، مندوبا، هو قال واجب، نقول قد يكون مندوبا، وقد يكون مكروها، قد يكون مكروها من الريح، والكراهة هنا ما تدور بين الكراهة التحريمية لأنها بدعة أو الكراهة التنزيهية، ظاهر كلام الأصحاب أنه مكروه، لكن الصحيح هو الذي اختاره النووي أن الاستنجاء من الريح بدعة، الاستنجاء من الريح بدعة، حينئذ هو محرم. لماذا؟ لأن هذا أولا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. الأمر الثاني أن من يفعل هذا كأنه يتهم من يسبقه بعدم تمام الطهارة، وإن لم يقصد هذا، وإن لم يقصد هذا، لأنك إن رأيت أن الاستنجاء من الريح مستحب، معنى ذلك أن النبي فرض فيه، حاشاه صلى الله عليه وسلم، كذلك الصحابة. الأمر الثالث أن هذا يؤدي إلى الوسواس، بمعنى أن الشيطان دائما من تجد من يستنجي من الريح أو يشك في طهارته يكون بسببها، بمعنى أنه يغالي ويعني يبالغ في الطهارة لدرجة أنه يصل به الأمر إلى أن الشيطان يوسوس له دائما، فكلما خرج منه شيء تجده يدخل فيستنجي وهكذا، فحينئذ يتلاعب به الشيطان. إذا دخل إلى الصلاة يقول له أنت لم تستنجي فيخرج من الصلاة، وقد رأينا هذا بأعيننا، يعني والله رأيت رجلا لا يتم الصلاة أبدا بسبب هذا، كلما خرج من كلما دخل في الصلاة في الركعة الأولى أو الثانية يتركها ويذهب، حتى سألناه يعني دائما ما تفعل هذا؟ قال أستنجي من الريح. سبحان الله. طيب الاستنجاء من الريح بدعة، فهكذا البدعة دائما تؤدي إلى بدعة أخرى، وهذا هو مدخل من مداخل الشيطان، يعني أنه يبدأ لك يأتيك في صورة قد لا ترى أنت أنها يعني ممنوعة، يقول لك لا مانع أن تستنجي، هذا فيه يعني نظافة، فيأتيك من هذا الباب حتى يصل إلى بغيته فيبطل صلاته. فتنبهوا يا إخوة، يعني لا نريد أن نغالي، وإنما نقتصر على ما ورد في الشرع، هذا هو تمام الاتباع، هذا هو تمام الاتباع. نعم. قال رحمه الله: ويجوز أن يقتصر المستنجي على الماء أو على 3 أحجار ينقي بهن المحل إن حصل الإنقاء بها، وإلا زاد عليها حتى ينقي، ويسن بعد ذلك الإيتار. حتى وإلا زاد عليها حتى ينقى، يعني المحل. وإلا زاد عليها حتى ينقى، ويسن بعد ذلك الإيتار. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يزيل عين. لأنه نعم، بارك الله فيك. لأنه يزيل عين النجاسة لا وأثارها. ليس لا ليس لأنه، لأنه لها معنى آخر، وإنما لأنه، لأنه لأنه لي اكسر اكسر الله، لأنه نعم بارك الله فيك. لأنه يزيل عين النجاسة وآثارها. وشرط إجزاء الاستنجاء بالحجر أن لا يجف الخارج النجس، ولا ينتقل عن محل خروجي، وأن لا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي عنه. فإن انتفى شرط من ذلك تعين الماء. نعم. طيب هو الآن يعني أشار إلى شروط الحجر، بمعنى أن الحجر يجوز الاقتصار عليه لكن بشروط، لكن بشروط. إذا عرفنا أن الماء أفضل، لماذا؟ لأن الماء يزيل عين النجاسة والأثر، أما الحجر فإنه يزيل عين النجاسة، والدليل على هذا لو أن رجلا بعد أن استنجى بنحو حجر مثلا جاء بمنديل أو بخرقة أو بقطعة قماش وبللها ثم مسح محل الخارج، فإنه قد يجد لون النجاسة، فهذا معفو عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يقتصرون على الحجر كما في حديث ابن مسعود وغيره، وهذا صح به الاستنجاء. حينئذ نقول الماء أفضل والاقتصار على الحجر جائز، لأن الواجب هو إزالة عين النجاسة. الواجب إزالة عين النجاسة بالاستنجاء. واضح؟ طيب، إذا أراد أن يقتصر على الحجر فإنه يجوز، لكن بشروط. ما هي الشروط؟ قال: وشرط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يجف الخارج النجس. لو جف فإنه حينئذ لا يزيل الحجر، إنما لا بد فيه من الماء. طيب، الشرط الثاني ألا ينتقل عن محل خروجه، وهو حلقة الدبر. إن انتقل من الحلقة مثلا إلى فخذه أو إلى وركه، فإنه حينئذ لا يجوز الاستنجاء بالحجر، وإنما لا بد من الماء. لا بد من الماء. طيب، الأمر الثالث ألا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي عنه، كدم مثلا لو خرج مع الغائط دم أو نجس آخر لا يكون عادة، بمعنى أنه خرج بول مثلا من فرج المرأة فالتقى مع الغائط، حينئذ نقول لا يجوز الاقتصار على الحجر. واضح؟ طيب، لماذا؟ لأن هذا نجس آخر، والاستنجاء شرع لماذا؟ من أجل الغائط فقط. طيب، قال: إن انتفى شرط من ذلك تعين الماء. تعين الماء لماذا؟ لأنه حينئذ الماء هو الذي يزيل العين والأثر. طيب، هو ذكر 4 شروط، يعني هو ذكر 4 شروط، لكن هي 9، يعني في الحجر 9 شروط: ألا يجف النجس أو النجس، وألا ينتقل، وألا يطرأ عليه أجنبي نجس، يعني نجس آخر، وألا يجاوز حلقة الدب أو الصفحة، يعني ما يقال لها الحشفة أو الحلق. طيب، هو لم يذكر أن يكون ب3 مساحات، أو ما يقوم مقامه من حجر واحد له 3 رؤوس. واضح؟ لا بد من هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا. الأمر الخامس أو السادس أن ينقي المحل، فإن كان الحجر لا ينقي المحل فإنه حينئذ يعود إلى ما ذكره، أن يكون قالعا، أن يكون جامدا. لو كان ناعما، لو كان الحجر ناعما فإنه حينئذ لا يزيل النجاسة، وإنما هذا يزيلها. طيب، هناك شرط آخر، أن يكون الممسوح به طاهرا، فلو جاء بحجر النجس فإنه لا يصح، وسبق وذكرنا أن يكون قالعا وأن يكون محترما، أن يكون محترما بمعنى أن لا يكون معظما كالحجر الأسود مثلا، فهذا لا يجوز. إذا يمكن أن نقول هذه الشروط الـ9، منها ما يعود إلى الحجر ومنها ما يعود إلى المحل، هكذا نقسمها. واضح؟ يعني الشروط منها شروط تكون في الحجر نفسه، ومنها ما يكون في المحل. قال يمكن رحمه أن الله، نقسمها 4 شروط و5، يعني 4 تتعلق بالحجر و5 تتعلق بالخارج أو بالمحل الخارج منه الغائط. نعم، ممكن أن توقف الدرس ثم تأتي تعيد هذه الشروط وتكتبها تقسمها. طيب، هناك شيء يذكر في المطولات. هو قال أن يكون الحجر طاهرا، قال: وما في معناه من كل جامد طاهر. طيب، الذي يذكر في المطولات أنه لا يشترط في الحجر الطهارة، بل يجوز الاستنجاء بحجر النجس، متى؟ إذا جمع بينه وبين الماء، أما إذا اقتصر على الحجر فلا بد أن يكون طاهرا. واضح؟ يعني هو كلامه صحيح، لكن إذا اقتصر على الحجر، طيب إن جمع بينه وبين الماء يجوز أن يستنجى بنحو حجر النجس، لأنه حينئذ سيتبعه الماء وهذا لا حرج فيه حينئذ. نعم، قال رحمه الله. يمكن أن وإن نزيد أيضا من باب تتميم الفائدة، عند المرأة ألا ينتقل البول إلى مخرج الولد، بمعنى أنه أنتم تعلمون أن محل خروج البول عند المرأة يختلف عن الرجل، بمعنى أنه نزول البول لا يكون بنفس صورة الرجل، فإذا انتقل البول إلى مخرج الولد إلى الفرج حينئذ تعين الماء، لأن الحجر لا يصل إلى هذا المكان وإنما يؤذي. واضح يا إخوة؟ إذا انتقل البول عند المرأة إلى مخرج الولد الحجر لا ينفع، فلا بد حينئذ من الماء. هذا يزاد إلى ما ذكره المؤلف، وهناك أمور كثيرة تأتينا في المطولات إن شاء الله. المهم أنه يحصل الإنقاء، يعني مثلا الذي يشق عليه أن يحفظ هذه الشروط أو أن يفهمها، المهم أنه يحصل الإنقاء. فمثلا حينما نقول يجوز الاقتصار على حجر واحد له ثلاثة رؤوس مثلا، يعني طيب يمكن أن نقول يجوز مسحة واحدة تعم جميع المحل. إذا حصل هذا، يعني إذا حصل الإنقاء بمسحة واحدة عمت جميع المحل، حينئذ جاز، لكن هذا غالبا لا يحصل، ولذلك نشترط الثلاث. المهم أنه يزاد عليها حتى يحصل الإنقاء، إن حصل الإنقاء بوتر كفى. طيب إن بشفع زاد واحدة حتى يتم خمسا أو سبعة. واضح؟ فيمكن أن نقول هذه الشروط التي تكون في الحجر يمكن أن نقسمها هكذا، أربعة للحجر وخمسة للخارج. نعم تفضل. قال رحمه الله: ويجتنب وجوب انقاض الحاجة استقبال القبلة الآن، وهي القبلة، واستدبارها في الصحراء إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر، أو سكن كان سكن الحاء في الصحراء. في الصحراء سكنا. نعم نعم، بارك الله فيك. واستدبارها في الصحراء إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر، أو كان ولم يبلغ ثلثي ذراع، أو بلغهما وبعد عنه أكثر من 3 أذرع بذراع الآدمي كما قال بعضهم. والبنيان في هذا كالصحراء بالشرط المذكور، إلا البناء المعدى لقضاء الحاجة فلا حرمة فيه مطلقا. نعم، كالحمامات عندنا الآن، فهذه لا حرمة فيها ولا كراهة. وخرج بقولنا الآن ما كان قبلة أولا قبلة بيت ما كان قبلة أولا كبيت نعم، المقدس، فاستقباله واستدباره مكروه. هذا ليس معتمدا الذي اختار. طب أكمل هو سيذكر شيئا من هذا، أكمل. ويجتنب أدبا قاضي الحاجة البول والغائط في الماء الراكد قليلا البولة كان أو نعم. يجتنب أدبا قاضي الحاجة البولة، البول والغائط في الماء الراكد نعم، أن قليلا النبي كان. صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا فيه إتلاف للماء. قليلا كان أو كثيرا، وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي، في البويطي على كراهة البول في الماء الراكد القليل. ونقل ونقل في شرح المهذب اتفاق الأصحاب عليه. أما الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير، لكن الأولى اجتنابه، وبحث النووي تحريمه في القليل جاريا أو راكدا، ويجتنب نعم، أيضا هذا ما أشرت إليه قبل قليل، أنه التحريم هو الأصح سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن هذا ينافي الحفاظ على الماء، وهذا الذي يعني تفتي به جميع المجامع الآن. ولما تساهل الناس في نحو هذا مع ما نحن فيه من تخلف وسوء أدب، ننظر الآن إلى الماء الذي يكون في الترع وفي البحيرات، تجد يعني الله المستعان وأنت تسير على مسافة بعيدة تجد رائحة النجاسة تخرج منه. لماذا؟ لأن التساهل في مثل هذه الأمور يؤدي إلى يعني الأمراض والكوارث. فنقول التحريم هو الأحسن هو الأصح. لماذا؟ لأن هذا يدخل في الإسراف. الإسراف قد يكون في الاستعمال وقد يكون في الإتلاف. أنت إن أتلفت الماء تسمى مسرفا. واضح؟ يعني لو أن رجلا أسرف في الوضوء في استعمال الماء في الوضوء نقول هذا مسرف. طيب إن لم يستعمله في الوضوء لكن أتلفه، بمعنى أنه صب منه لغير حاجة، أوقع فيه شيئا من النجاسة من القاذورات، فهذا إتلاف للماء، هذا يدخل في الإسراف، يدخل في عموم الآية. فتنبهوا، يعني نحن نتساهل في هذا. ولذلك يعني أنا لأنني يعني كثير السفر والترحال فأرى بعض القرى التي لا يوجد فيها ماء، قرية كاملة لا ماء فيها، يعتمدون على بعض على شراء الماء، يعتمدون على أن الماء يأتيهم ساعة في اليوم في اليوم فقط. فتجد هذه القرية مثلا يقف جميع الرجال والنساء ساعة، والله رأيت هذا، يقفون ساعة في اليوم حتى يعني كل منهما يحصل على شيء من الماء ثم ينصرفون ويأتون في اليوم الثاني. هل تظنون أن أحدا من هؤلاء سيتلف شيئا من الماء؟ أسألكم بالله، يمكن؟ قطعا لا، لأنهم الآن يعرفون هذه النعمة حق المعرفة لأنها قليلة عندهم. طيب نحن مغمورون في هذه النعمة، وتجد الماء ينزل ليلا ونهارا، تفتح الصنبور أو الحنفية يأتيك الماء بجميع أنواعه، السخن البارد المفلتر، وأنت تنسى أن تشكر، هذا الغالب. وما أبرئ نفسي. الأمر الثاني أننا نتساهل في استعماله، فتفتح الماء على آخره، تجد سبحان الله بعض الناس استهلاكه من الماء في الشهر يعني يكون يعني يكفي بيتا كاملا لو كان هذا البيت لا يسرف في الماء. فهذه نعمة، لكن نحن الله المستعان لا نعرفها حق المعرفة. الذي تجد عنده الماء قليلا هذا يحافظ عليه. فالتحريم هو الأصح، لأن كذلك الأصل في النهي والتحريم كما أخذناه في الورقات. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد فنقول الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ولو يوجد صارف. نعم. قال رحمه الله: ويجتنب أيضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة وقت الثمرة وغيرها، وقت الثمر ويجتنب ما ذكر في الطريق المسلوك للناس وفي موضع الظل صيفا وموضع الشمس شتاء وفي الثقب في الأرض وهو النازل الثقبي الثقبي بالضم الثاء، نعم وفي الثقب في الأرض وهو النازل المستدير. ولفظة الثقب ساقطة في بعض نسخ المتن، ولا يتكلم أدبا لغير نعم ضرورة. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله. ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قاضي الحاجة على البول والغائط. فإن دعت ضرورة إلى الكلام كمن رأى حية تقصد إنسانا لم يكر له الكلام حينئذ. هذا من باب الأدب، وإلا فلا أعلم فيه دليلا، والله أعلم، أن هذه الكراهة شرعية، وإنما هي من باب الأدب. يعني يقولون لا يتكلم على الحال، أي من باب الأدب. أما من حيث الشرع فأنا لا أعلم أنه ورد فيها شيء، ولذلك قال ولا يتكلم أدبا. قال رحمه الله: ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، أي يكره له ذلك حال قضاء حاجته. لكن النووي في الروضة وشرح المهذب قال: إن استدبارهما ليس بمكروه. إن استدبارهما، إن استدبارهما ليس بمكروه. وقال في شرح الوسيط: إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء، أي فيكون مباح. المعتمد أنه لا يكره استدباره، هذا المعتمد من فقوله ولا يستدبرهما، هذا من المسائل التي أخذت على أبي شجاع رحمه الله، هذا ليس معتمدا من كذلك أي القمر، فيكون هو قال ولا يستقبل الشمس والقمر، الذي ورد به الحديث استقبال القبلة، أما استقبال الشمس والقمر فهذا لم يرد به نص، ولذلك لا يكره استقبال الشمس ولا القمر ولا الاستدبار. لكن الذي أفتى به الرافعي أنه قال استدبارهما ليس بمكروه، أما استقبالهما فمكروه، ومنهم من يقول هذا هو المعتمد، ومنهم من يقول بل المعتمد أنه لا يكره استقبالهما ولا استدبارهما. نعم، وهذا هو الأصح، لأنه لم يرد به نص فيما أعلم. وقال في التحقيق: إن كراهة استقبالهما لا أصل لها. وقوله ولا يستقبل إلى آخره ساقط في بعض نسخ المتن. طيب نقف عند نواقض الوضوء، لأنني متعب، يعني يعلم الله، وكنت يعني أقول لكم سأعتذر عن الدرس، لكن ما أحببت هذا، والله المستعان. نقف هنا إن شاء الله، وفي اللقاء القادم نشرع في نواقض الوضوء.